السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما، اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم وفقنا إلى الصيام والقيام والقرآن، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا يا رب لأن نكون من عتقائك من شهر رمضان في شهر رمضان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وأعنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم تولنا، اللهم جازي عنا كل من قام على هذه القناة وعلى هذه الغرف وشبكة الطريق إلى الله، كل أحد قام يستعمله الله عز وجل، اللهم جازي عنا خير جازيهم عنا خير ما جزيتهم عمن استعملت. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واستعملهم ولا تستبدلهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وفقنا يا رب وارضى عنا جميعا، اللهم أمين. النهاردة بحول الله عز وجل وقوته معانا أم من أمهات المؤمنين، هذه الأم الصوامة القوامة الحافظة للمصحف الشريف، هي حفصة بنت عمر رضي الله عنها. ولدت حفصة رضي الله عنها وقريش تبني الكعبة قبل مبعث النبي ب5 سنين. أبوها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني، ثالث رجل في الأمة بعد نبيها وصاحبه الصديق. وافقه ربه وتنزل القرآن برأيه في أكثر من موقف له هو الملهم له موافقات في القرآن. إنه القوي الشديد في دين الله، المتواضع الرحيم الرقيق، الذي إذا تليت آيات الله وإذا ذكر بها تذكر، فهو وقاف لكتاب الله. وإذا تذكر عظم ما حمل من مسؤولية، قال تيتذكر ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله النبي في حقه: ايه يا ابنة يا ابن الخطاب، فوالله ما سلكت فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فجك. يعني الشيطان لا سبيل له عليه، بل يفر من طريقه ويبتعد بعيدا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه انه العبقري، ما رأيت عبقريا يفري فرية، مفيش عبقري يفكر مثل عمر. إنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي كان إسلامه فتحا كما قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هجرته نصرا، كان هجرته نصرا عزيزا، نصر الله عز وجل به الدين. وقف وهو مهاجر وقال: من أراد أن تسكله أمه أو ترمل زوجته أو ييتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي فإني مهاجر إلى ربي. كانت ولايته عدل، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وهذه شهادة من الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء. قالوا عندما رأوه ينام في ظل شجرة مرقع الثياب لا يلوى على شيء من الدنيا، آمنا مطمئنا قرير العين بما أنعم الله عز وجل به عليه. إذ ذكر العدل هو عمر، ولو ذكر العدل يذكر عمر، الذي كان يقول: لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ إنه فاروق الأمة، الأواب، الخائف، البكاء، الذي كان شعاره: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ وماذا تقولي أنت غدا لربك؟ الذي ما فرح بالدنيا ولا بحطامها يوم أن جاءته كنوز كسرى وقيصر تحت قدمي، بكى فقالوا له: تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ فقال: لو كان هذا خير لجاء لمن هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ولما لا تكون هذه أخلاقه وتلك شمائله، وهو التلميذ الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، خريج الجامعة النبوية، صنعه النبي صلى الله عليه وسلم على عينه. أم حفصة هي زينب بنت مظعون، أخت طبعا الصحابي الجليل عثمان بن مظعون. عمتها فاطمة بنت الخطاب إحدى السابقات إلى الإسلام، هي وزوجها سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، أخوها العابد الزاهد نعم الرجل كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، الفقيه الورع عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم له إن عبد الله نعم الرجل نعم العبد عبد الله لو قام الليل، إن عبد الله رجل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيت العمري العامر بالإيمان البازل الغالي والنفيس في الدفاع عن الإسلام وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نشأت حفصة محبة للعلم والأدب، تعلمت الكتابة من الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية، ظلت تطلب العلم حتى صارت إحدى فصيحات النساء في قريش، أسلمت مبكرا هي وزوجها خنيس بن حذيفة السهمي، هاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى المدينة، شهد زوجها بدرا ومات في المدينة بعدما شهد أحد أثر جراح إثر جراح أصابته فيها، ترك من ورائه أرملته حفصة شابة لم تتجاوز عامها 21، كانت حفصة مؤمنة تقية صابرة صادقة خاشعة صائمة ذاكرة تائبة مجاهدة، احتسبت زوجها عند ربها تبارك وتعالى فهو القادر على أن يعوضها ويجزيها الخير الجزيل كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الدنيا دار ابتلاء وكل شيء يهون في سبيل إعلاء راية الإسلام، اوعي تظني إن الدين والالتزام والدنيا كلها مفروشة بالورد، لا فيها متاعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فيها متاعب ومصاعب عشان الله جل يرفع درجة الصادقين ويمحص عباد ويختبرهم ليميز الخبيث من الطيب، يميز الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى، فمن فاز فهنيئا له سعادة الدنيا والآخرة، ومن خسر للأسف نسأل الله العفو العافية ذلك هو الخسران المبين. فازت حفصة رضي الله عنها بالثواب العظيم والأجر العميم، حمدت الله واسترجعت على ما أصابها، وحزن لوفاة زوجها أبوها الفاروق فابنته ما تزال في ريعان الشباب، حاول إن هو يختار له زوج يختار لها زوج، وعمر حكى بنفسه هذه القصة، فعن عمر رضي الله عنه قال تأيمت حفصة أي مات زوجها أصبحت يعني أيما بلا زوج، تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذيفة ابن حذيفة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدر فتوفى بالمدينة، قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبس ليالي فلقيني فقال ما أريد أن أتزوج يومي هذا، مش عايز أتجوز النهاردة، قال عمر رضي الله عنه فلقيت أبو بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فلم يرجع إلي بشيء، فكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبس ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت يعني غضبت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، قلت نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا حين عرضتها علي إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أكن لأفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لنكحتها. يعني شوفي موقف الرجل لما يجد في أحد من الصالحين يعني يجد صالح عادي يعرض عليه بنته أو أخته. ولذلك روى ابن سعد عن عمر رضي الله عنه قال لما توفى خنيس ابن حذافة عرضت حفص على عثمان فأعرض عني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت راح اشتكى للنبي فقلت يا رسول الله ألا تعجب من عثمان إني عرضت عليه حفصة فأعرض عني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج الله عثمان خيرا من ابنتك وزوج ابنتك خيرا من عثمان. وفعلا عثمان رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ابنتك خيرا من عثمان لأن حفصة تزوجت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. صبر طبعا صبر حفصة، وحفصة رضي الله عنها واحتسبها زوجها شهيد، يعني ابن القيم كان يقول الصبر واليقين تنال الإمامة بالدين في الدين، فهي يعني صبرها نالت به ما تتمناه كل امرأة مؤمنة على وجه الأرض. كل امرأة مؤمنة تتمنى أن تكون أن يكون زوجها أكمل البشر، خير البشر. ولذلك يعني الصبر خاصة في اللحظة الأولى أو في الصدمة الأولى، كما فعلت لما تكلمنا عن أم سلمة رضي الله عنها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فقالت في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ لكنها قالت طاعة لله ورسوله، محسنة ظنها بربها، فعوضها الله خيرا من أبي سلمة، بل هو من خير العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عوض الله عز وجل حفصة بصبرها خير العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، يعني جامع الله جلها بهذا الصبر المكانة العالية. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: بما علمه ربه يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. طبعا كل أب، وده درس نتعلمه، كل أب حريص على سعادة أولاده، مهموم بيهم، كل أب وأم بيحاولوا يجلبوا السعادة والفرح لأولادهم، هي دي المسؤولية خاصة الآباء. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤول عن رعيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حافظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ما فيش حرج شرعي أبدا أن يحزن الرجل لأن تكون ابنته أيما طلقت أو ترملت، أن يجد لها زوج مناسب لحالها ومناسب لظروفها. مش أفضل ما كانت تكون أرملة حبيسة الجدران تعاني الوحدة وألم الفراق؟ ما فيش عيب أبدا أن يزوجها وليها، أبدا ما فيش عيب أبدا، إن ده ولا ينقص من قدرها ولا من قيمتها أبدا. الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ويقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ربنا عز وجل بيغني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رفق في شيء إلا زان، وما نسع منه إلا شان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فده دعوة للشباب، ما تشقش على نفسك، ما تأخرش الزواج عشان تستنى شقة تمليك تجيب أساس فاخر، لا، أو تستنى ما تلاقي الزوجة الهلامية الوهمية الأجمل من الحور العين، مش موجودة. يسر على نفسك، ارضى واقنع بما أعطاك الله عز وجل، ابدأ حياتك بما تيسر، بس ابدأ يغنيك الله من فضله. لا تعنف أن تتزوج امرأة مطلقة أو فقيرة أو أرملة، ابتغي بذلك الأجر من الله، أحسن من العنوسة، خير من التعرض للفتن، خير من أن يظل الشباب لاهس وراء الدنيا يبقى عنده 40 و50 سنة عشان يستنى شقة تمليك. دي دعوة، يعني لك قدوة حسنة. العفاف، أنت كامرأة أنثى ارضي بما يسر الله لك، لو كان معاه، لو كان فقير، ارضي وأنت على يقين أن الله سيغنيك من فضله. وأيضا في سنة جواز عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير، كما فعل خيار هذه الأمة هو عمر رضي الله عنه، يعرض ابنته على عثمان ثم أبو بكر. واللي فعل كده كان سعيد بن المسيب رحمه الله مع تلميذه ابن وداعة، زوجوا ابنته، كان فقير جدا لا يملك، ماتت زوجته وهو لا يملك، بنت سعيد بن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان لابنه، ولكنه رفض إلا أن يزوج ابنته من طالب علم وإن كان فقيرا. والإمام البخاري بوب باب لقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة، سماه باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. ما فيش عيب أبدا ولا حرج أبدا أن يعرض ولي أمر الفتاة على شاب يرى فيه الخير من حملة القرآن، من طلبة العلم، من المشتغلين بالدعوة، أن يعرض عليه أن يزوجه ابنته ويعين على ذلك كما فعل سعيد بن المسيب. من فعل ذلك له الأجر العظيم لا ينقص من قدر المرأة أبدا أبدا. ممكن الشاب الصالح ده ما يعرفش أن الرجل الطيب ده عنده فتاة تصلح للزواج. وأيضا نلاحظ لما عرض عمر رضي الله عنه ابنته على عثمان، هو ما قالوش يعني ما رفضش مرة واحدة كده، يعني كان حريص على مشاعره، قال هنظر في أمري. وأيام يعني بعد أيام كده اعتذر له بأدب جم، فهو قال له إيه؟ لا أتزوج في يومي هذا، ما قالوش مش هتجوز أبدا ولا مش هتجوز السنة دي، هو ينوي أن يكرم الله عز وجل بالزواج من أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حدثوا بذلك يخشى أن يعني يغضب عمر أو يزعل عمر أو يتغير عليه عمر. فقال له قول مهذب مرن، خرج من الأمر بحكمة حسن خلق. أيضا أبو بكر رضي الله عنه كان أشد صراحة في الرفض لأمر يعلمه هو حيران دلوقتي، يخبر عمر إن النبي هو اللي يريدها ولا يصارح عمر فيغضب عمر ويصالحه بعد كده. فطبعا اختار يعني هو كان حيران بين أمرين، يعني اختار أيسرهما ما لم يكن إثما يعني. فارتكب أبو بكر مع عمر أخف الضررين ليتدارك الأمر، فلم يرد عليه وقال له وبرر له بعد ذلك يعني حسن الاعتذار، قال له لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم أنكحها، أنا لا يعني أنا يعني أريد أن أرغب، أريد وأرغب في مصاهرتك ومصاهرة مثلك. حفصة بنتك يتمناها أي رجل عاقل، أي رجل عاقل دين. لكن هو سمع أن صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكحها فسكت حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولذلك أوثق عرى الإيمان يا جماعة الحب في الله والبغض في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قدسي المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصالحون. تحب حد في الله، تصدقي في حبه. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التباغض والتدابر والتحاسد والتقاطع، لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا إخواتك. السر كمان مهم جدا في كتمان السر، السر أمانة يجب كتمانها والحفاظ عليها عشان يعني عشان ده من علامة الإيمان. حرص أبو بكر على كتمان سر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إفشائه، ولذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج الله عثمان خيرا من ابنتك وزوج ابنتك خيرا من عثمان. أم المؤمنين حفصة في بيت النبوة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة في شعبان سنة 3 من الهجرة قبل غزوة أحد، أصدقها 400 درهم، وكان ذلك أعظم إكرام منه لحفصة وأبيها رضي الله عنهما. تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واحتلت حفصة مكانة عليها في قلب الزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنزلتها بين أزواجه رضي الله عنها منزلة عالية، حتى لقد كانت تقول أمنا عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تساميني من أزواج النبي، تساويني يعني حفصة زي عائشة. طبعا حياة أزواجه الطاهرات رضي الله عنهن لم تخلو من من المشاعر طبعا البشرية، من الغيرة والتنافس، وهو في حد يتنافس عليه زي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الغيرة كانت بتظهر بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في الاستئثار بقلب النبي، أن تنال أعظم المنزلة في قلبي، يعني إزاي لا يغورون على سيد الرجال، كيف لا يطمعن في قلبي ونيل الحظ عنده. لأن رضا ربنا في رضا النبي صلى الله عليه وسلم، وسخطه في سخط النبي، وغضبه في غضبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقى في الأمور الغيرة دي كان يعالج أموره بالتربية الإلهية في بيته مع زوجاته مع أصحابه مع أمته، بيأخذ بيد الجميع إلى جنة النعيم. ولذلك يعني في ذكر في الصحيحين، ذكر من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة. دايما عائشة وحفصة يتفقوا مع بعض على أيتنا دخل عليها فلنقل له أكلت مغافير، يعني طعام لي رائحة نفاذة. يعني هو المغافير دي صمغ حلو الطعم بس ريحته كريهة، أو إني أجد منك ريح مغافير. فقال لما دخل على حفصة، إيه له كده؟ قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش، فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك أحد. أيضا أخرج النسائي والحاكم من حديث أنس، والاثنين صحيحين. كانت له أمة يطؤها، فلم تزل بها عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله جل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. الغيرة أمر جبلي في النساء، وظاهرة صحيحة، وعلامة على حب المرأة لزوجها، وينبغي أن تكون بقدر، يعني مش ولا إفراط ولا تفريط، خير الأمور الوسط. ولا بد من التعامل مع غيرة المرأة بالحكمة والهدوء، خاصة لو الزوج متزوج أكثر من زوجة، فإن لم يعاملها بالعدل اللي أمر الله جل به والتعقل صارت الحياة جحيم. ولذلك لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لكن يعني برضو الزوج اللي يسارع بالضرب والسباب والشتائم بهدد بالطلاق ويظن ان ده هيصلح النساء، لا يمكن يصلحه. ولو كان ده اللي هيصلح كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس ده بيضرب أسوأ المثل في الزوج اللي لديه اكثر من زوجة مثلا، كل الناس شايفاه مش يعني مش مرتاح، مش مستقر، سريع الغضب. فيعزف الناس عن الزواج اساسا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده خادما ولا امرأة، كان يعامل زوجاته بالرحمة وحسن العشرة والمعروف، وكان في مهنة أهله كما تقول أم عائشة رضي الله عنها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترضي حفصة لأنه كان يحبها. ذهبت حفصة إلى أبيها في يوم فتحدثت عنده، يعني قعدت تتكلم معاه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته مارية، فظلت معه في بيت حفصة. وكان اليوم اللي بيأتي فيه حفصة كان يوم حفصة، فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها، فجعلت تنتظر خروجها، وغارت غيرة شديدة، كانت غيرانة جدا. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم جاريته، ودخلت حفصة فقالت قد رأيت من كان عندك، والله لقد سوأتني أو سؤتني، يعني ده حاجة تسوءها، ضايقت جدا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أرضينك، فإني مسر إليك سرا فاحفظيه. قالت ما هو؟ قال إني أشهدك أن سريتي هذه حرام علي، حرام رضا لك. أنا خلاص دي معناها حلال، بس أنا حرمتها علي عشان أنت ترضي. وكانت طبعا حفصة وعائشة إيه متحابتان، وكانتا يعني بتظاهر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. المهم انطلقت حفصة جري إلى عائشة رضي الله عنها وأصرت إليها، قالت لها أبشري إن صلى الله عليه وسلم قد حرم عليها قد حرم عليه فتاته. فلما أخبرته دلوقتي هي أخبرت بسر النبي، النبي قال لها اكتمي تتكلميش سر احفظيه. لما أخبرت عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وأخبرها يا أيها النبي، نزلت الآيات يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فقالت من أنبأك به؟ قالت قال نبأني العليم الخبير. النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه عتاب رقيق في أن لا يحرم ما أحل الله لرضاهم. عاشت حفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم أجمل أيام عمرها، كانت كل يوم بتزداد علم وفقه وطاعة، وكيف لا وهي تأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكانت تتنافس مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لمرضاته ودخول السرور عليه، وتتعلم ما يرضي ربها. وهكذا بتكون الحياة، كل حياة زوجية تريد استقرار الحياة، تريد استمرار الحياة، غمريها بالحب، ظليها بطاعة الله، اطلبي مرضاة الله سبحانه وتعالى. البيت النبوي احنا بنتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهاتنا حتى تكون لك قدوات، فهم منارات العلا، فهم مصابيح الدجى، بيوت ممتلئة رحمة ومودة وصفاء وحب وطاعة. ولما يحدث ما يكدر صفو الحياة يسارع النبي وهو الزوج، ونعم الزوج هو أن يعيد الأمور لنصابها، يسترضي صاحبة الحق، وهكذا يكون الزوج مع زوجته. إن بدر منها شيء أو أساءت الفهم يسارع لإفهامها وتوضيح مقصده، يتلمس رضاها، فلا عيب أبدا من ذلك ولا حرج، بالعكس ده بيزود رصيد الرجل عند امرأته. كما قال أبو الدرداء لزوجته امرأتي في ليلة بنائه بها، قال لها: إذا غضبت رضيني، وإن غضبت رضيتك، وإلا لم نصطح. أنا زعلت صلحي، أنت زعلتي أصلحك، يا إما مش هينفع يبقى لنا صحبة حياة مع بعض، نصاحب مع بعض في الحياة. تستقيم الأمور بإقالة العثرات، تغمر السعادة وتستمر الحياة. المنغصات دي حاجة زي الملح كده لازم منها، لكن الزوجة اللي همها إقامة بيت مسلم تتغاضى، التغافل 9 أعشار السعادة. أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها تتكلم عن فضل حفصة. أصبحت عائشة، قال الزهري، أصبحت عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها صائمتين متطوعتين، صيام تطوع، فأهدي لهما طعاما فأفترتا عليه، يعني هما كانوا صايمين صيام تطوع فجالهم أكل فكلوا فطروا، يعني ما كملوش الصيام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، فقالت عائشة، ومن عائشة بتقول قالت حفصة وبدرتني بالكلام، سبقت وكانت ابنة أبيها، قالت: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعاما فأفطرنا عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر، اقضوا مكانه يوم آخر. لكن شوفي منقبة حفصة بتشهد لها عائشة بقول إيه: وكانت بنت أبيها، زي أبوها في الإيه، في الحق، شديدة في الحق، صادعة به، لها السبق في الإسلام والفضل، هي تشبه أبوها في التكلم بالحق والصدع به. وطبعا حفصة ما كانتش بالمنزلة والمكانة دي إلا بجهدها وبذلها للدين، أسلمت قديما، هاجرت، شهد بدر، من أهلها 7، أبوها الفاروق وعمها زيد بن الخطاب وزوجها خنيس وإخوالها عثمان وعبد الله بن قدامة ابن مزعون والسائب بن عثمان ابن مزعون ابن خالها. وطبعا يعني شوفي المفروض إن عائشة ضرتها، ولكنهم كانوا متحابتان متآلفتان، تثني إحداهما على الأخرى لتصفو النفوس لمعالي الأمور. إلا والرجل سبحان الله، يعني ربنا عز وجل من تزوج كانت زوجته ودودة برة كأمنا خديجة، فإن عدد وتزوج بكذا امرأة فما كان بينهم من الود والحب والتآلف، يعملان سوا سويا يعني بطاعة الله، يحاولان إدخال السرور على زوجهما، كله يعيش حياة هانئة. لكن الشحناء والبغضاء ده ما بيبقوش زوجات ولا حاجة، تبقى زوجة واحدة وفعلا تشيب قبل المشيب، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله منها. يعني ما فيش واحدة بتضر أخرى ولا تنفع ولا بتأخذ من الرزق. المهم حدث أمر، فيحكي قيس ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلق حفصة بنت عمر، فدخل عليها قدامة وعثمان ابن مصعون، فبكت وقالت: والله ما طلقني عن شبع، يعني ما عنديش عيب ولا نقص ولا حاجة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجليت، تحجبت، يعني النبي دخل خلاص اتطلقت فتحجبت. فقال: قال لي جبريل: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. الله أكبر الله أكبر. لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم أمر جبريل أن يراجعها لأنها زوجته في الجنة. وأيضا عقبة بن عامر حدث حديث قال: قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، فبلغ ذلك عمر فحس على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من الغد وقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر. ف ثم أراد أن يطلقها ثانية، فقال له جبريل: لا تطلقها، فإنها صوامة قوامة. لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة حزنت حزنا شديدا، أظلمت الدنيا في وجهها، انكسر قلبها، وفعلا طلاقها كسرها. هو كده الطلاق كسرة قلب، طلاقها أو كسرها طلاقها، كسر المرأة طلاقها، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني هي ما كانتش قادرة تتخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حبيبها وزوجها قد طلقها، وحزن لعمر. فينزل جبريل أمين وحي السماء ويأمر أن يراجع حفصة صوامة قوامة زوجتك في الجنة، ويا لها من منقبة وشهادة عظيمة من ملك الملوك جل وعلا. نزل بها أمين وحي السماء ويأمر بإرجاع حفصة لتكون زوجة في الدنيا والآخرة. طب لماذا صوامة قوامة؟ جزاء الصيام والقيام أن تعيش أما للمؤمنات وتحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكون زوجته في الجنات. الطاعة، الصيام والقيام والعبادات، الله جل لا يضيع أجر أصحابها، إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، الله عز وجل لا يضيع أجر الصوامة القوامة. العبد لما يجي يموت وهو طائع، الملائكة تقول صوت معروف من عبد معروف، اللي ليه خبيئة من عمل في السر لا يطلع عليه إلا الله، ربنا عز وجل يحفظه في السر والعلن، يفرج عنه لو ألمت به الضائقات. ما حدث لأمنا حفصة رضي الله عنها لما كانت صوامة قوامة، أرجعها الله لتكون مرة ثانية أما للمؤمنات وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فالتوسل بالأعمال الصالحة، كل واحد لازم وكل واحدة فينا لازم قالها خبيئة بينها وبين ربها، تحدث به ربها في الضيق في الكرب، كما حديث الثلاثة اللي أواهم الليل المبيت في الغار، فكل واحد أخبر بأخلص عمل وحرك الله جل بالإخلاص الصخر. عرفت أمنا حفصة رضي الله عنها بالعلم والفقه والتقوى، ظلت تحتفظ بالمكانة في عهد الخلفاء، في عهد أبو بكر رضي الله عنه وعهد أبوها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، كان يركن إلى آرائها وأحكامها الفقهية. وسؤالها كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها، قالت 6 أو 4 أشهر المرأة اللي بيسافر زوجها. فيجي يسألها عمر المرأة تستحمل قد إيه بعد زوجها عنها، فتقول له من 4 لـ6 شهور. كانت حفصة رضي الله عنها مرجع لكثير من الصحابة، تلقى عنها أخوها عبد الله بن عمر ما رأته من في بيت النبوة، روت 60 حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم، اختارها الصديق من بين أمات المؤمنين لتحفظ النسخة الخطية للقرآن. لما أشار عمر على أبو بكر رضي الله عنه أن يبادر فيجمع ما تفرق من القرآن في صحف شتى قبل أن يبدأ العهد بنزوله ويمضي حفظته الأولون، استشهد منهم مئات في حروب الردة. فاستجاب أبو بكر وجمع المصحف الشريف وأودعه عند حفصة. واختيار سيدنا أبو بكر لها لصفاتها في العلم والعبادة والورع، ناهيك طبعا أنها كانت متقنة للقراءة، وكان دي حاجة نادرة إن في رجل أو امرأة تحسن القراءة والكتابة في هذا الزمن. ولذلك كانت أم المؤمنين حفصة التلميذة النبوية النجيبة، نقلت من الأحكام النبوية إلى الناس أكثرها، ودي حاجة مهمة لفضل العلم. يعني الله جل بيرفع العلم وأهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الله جل بيرفع الذكر بالعلم، اللهم ارفع ذكرنا، اللهم ارفع ذكرنا واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين، اللهم علي شأننا، عكفت على طاعة ربها، تفقهت في دينها، عملت على نشر هذا العلم بين المسلمين يتفقهوا في دينهم ويعبدوا الله على بصيرة. فأول لفظة نزلت في القرآن اقرأ، اقرأ ديننا دين العلم والتعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلماء هم أكثر خشية لله عز وجل. أمر الله عز وجل نبي بتعليم التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. والعلم يعني عارفة كما يقال إيه، هتف العلم بالعمل فإن تبعه إلا ارتحل، يجب اتباع العلم بالعمل عشان يتحول العلم ده من معلومة ميتة لمعلومة واقعية تطبق وتنفذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض كما قالت أمنا عائشة، والصحابة كأنهم مصاحف متحركة تمشي على الأرض، يضربوا أروع الأمثلة في تحويل القرآن المتلو إلى قرآن يروح ويجي يطبق في الحياة، يصلي ويصوم ويجاهد ويداق ويتاجر ويبيع ويشتري بأحكام القرآن وبعلم القرآن. وهكذا كانت حفصة رضي الله عنها، أيضا لها مواقف في الزهد بتدل على إعراضها عن الدنيا. من ذلك إن عمر دخل عليها ذات مرة فقدمت إليه مرقا بارد وخبز وصبت في المرق زيتا، فقالت أدمان في إناء واحد لا أذوقه حتى ألقى الله. يعني تشرب حاجتين وتأكل حاجتين في حاجة واحدة، ما كانتش بتعمل كده حتى ماتت. ده كان بتميز وتفضل والدها، يعني عمر كانت ترى والدها وهو ما هو عليه من شدة العيش، وقالت له يوما يا أمير المؤمنين لو لبست ثوبا ألين من ثوبك، فقال سأخاصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها. هي ابنة أبيها حق، رجل العدل والزهد، أخذ نفسه بالشدة وقاس الحياة الخشنة والدنيا كلها بيده، كثرة الفتوحات والخيرات، إلا إن عظم المسؤولية جعلته لا يلتفت إلى هذه الدنيا ولا يؤثر متاعها الفاني. عاشت السيدة حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين حياة زاهدة زهيدة قانعة راضية قريرة العين، تؤثر ما عند الله عز وجل، تعلمت الزهد من سيد الأولين والآخرين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووجدت أباها على هذا الدرب الذي نصحته أن يلبس ثوبا لينا، ثوب بس لين، فقد صار أمير المؤمنين، اتسعت رقعة الدولة الإسلامية عم الخير، ولكن يذكرها بزهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي والدنيا إنما أنا كراكب أستظل بظل شجرة، ثم راح وتركها، ويقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وكان ابن عمر أخوها يقول إذا أصبحت فلا تنتظر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ويقال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بيصلح خاصا له، يعني قال الأمر أعجل من هذا، حيطة بيعالجها كده، فقال له ابن عمر ده الدنيا أسرع من أنت لسه هتعالج ده. لكن الذي يؤثر الدنيا بل تؤثر حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هي الصوامة القوامة. ثم توفيت في شعبان سنة 45 بالمدينة، وقيل 41، صلى عليها مروان ابن الحكم أمير المدينة، حمل سريرها بعد الطريق، ثم حمله أبو هريرة إلى قبرها، ونزل في قبرها عبد الله وعاصم أخواه يعني أخوها وسالم وعبد الرحمن وحمزة ابن عبد الله ابن عمر، بلغت 60 سنة، أوصت إلى عبد الله أخيها بما أوصى إليها عمر وتصدق لها بمال. دفنت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، رحلت عن الدنيا بعد حياة طويلة مليئة بالعبادة والبذل والتضحية والعضاء والفداء لله والرسول ولهذا الدين العظيم، لتلحق بزوجها وحبيبها ونبيها صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، في جنة الرحمن. قال عنها أبو نعيم الصوامة القوامة المزرية بنفسها اللوامة حفصة بنت عمر بن الخطاب، وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب، رضي الله عن أمنا حفصة، اللهم اجمعنا بهم في جنة النعيم. صوامة قوامة ماذا أنت؟ زاهدة جامعة للكتاب والسنة ماذا عنك؟ ماذا عنك؟ هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لها مكانتها، هي ابنة أبيها صادعة بالحق. من أنت؟ ابحثي عن نفسك، اجعلي لك قدوات هم منارات العلا ومصابيح الدجى، اجعلي لك قدوات حتى تنالي الفوز